الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. ذكر حديث أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. أبو نعيم الفضل بن كين وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا أدرك الركوع في أدرك ركعة بركوعها فقد أدرك صلاة العصر، بمعنى أنه لو صلى قبل المغرب بمقدار ركعة فالصلاة صحيحة. ومفهوم هذا أنه إذا لم يدرك يعني الركعة بحيث غربت الشمس قبل أن يركع فإنه لم يدرك صلاة العصر وتكون فاتته، وكذلك صلاة الصبح، وكذلك سائر الصلوات. لكن ذكرت هذه الصلاة لأهميتها وعظمتها ووقوع الإشكال فيها. إلا يكون قد عجز عنها. وأيضا فوائد الحديث الأول موجودة، نعطيكم إياها إن شاء الله. قال: باب وقت المغرب. قال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا أوزعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني التعجيل بالمغرب في أول وقتها، كانوا لا يؤخرون. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم، إلى حين تشتبك النجوم ويظهر شيء من النجوم، لأن هذا التأخير هو من فعل اليهود، وهكذا هو فعل الروافض، فإنهم لا يصلون المغرب في أول وقتها بل ينتظرون بها حتى تشتبك النجوم. وقد شاركوا اليهود في أشياء كثيرة، ذكر شيخ الإسلام تيمية 70 مشاركة بين اليهود الرافضة، وذكر منها هذا. هناك كتاب في 3 مجلدات في هذا الموضوع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني قدم الحجاج وكان يؤخر الصلاة، فسألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا جابرا كان هؤلاء الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يأخرون الصلاة عن وقتها، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر الشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني سقط قرص الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ومعنى أنه يصلي الظهر بالهاجرة يعني كان لا يبرد بها يعني بعد وقت الزوال، ولكن لا تعارض بينه وبين حديث الإبراد، حديث الإبراد في شدة الحر، وهذا ليس في شدة الحر. والشمس نقية هي خالصة صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير. ومعنى وجبت أي غابت، وأصل وجوب السقوط. سمعوا وجبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث؟ نعم. الوجبة هي السقطة، شيء سقط. والمغرب إذا غربت الشمس، وهذا فيه دليل على أن دخول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس. طبعا إذا كان الرائي يرى الشمس، إلا ففي طريقة أخرى يعرف بها الرجل يعني دخول وقت المغرب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. فهذه علامة أخرى، يعني رؤية الليل وبداية تغير السماء إلى شيء من السواد مقابل الجهة الأخرى التي فيها غروب الشمس. فإذا لم تستطع أن ترى غروب الشمس فيمكن أن ترى الجهة الأخرى لمعرفة غروب الشمس. واضح هذا؟ فهذا يؤكد في الصيام، يعني في الصيام إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ما له دخل بالأذان. المؤذن نام سهى أخطأ، ما له علاقة. إذا أنت رأيت الشمس قد غربت خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. لما غابت الشمس ما انتظر، ما قال أذن لنا، قال ائتي لنا بالطعام. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل تخفيفا عليهم وتيسيرا عليهم حتى لا ينتظروا كثيرا، إذا رآهم تأخروا أخر فلم يجتمعوا أخر بهم، والتأخير هو خير من التعجيل في صلاة العشاء. ولا يتعارض هذا مع حديث ابن مسعود: الصلاة لوقتها أو لوقتها لا يتعارض. لماذا؟ هذا على الغالب، ويستثنى من ذلك الإبراد في الظهر وقت شدة الحر، ويستثنى من ذلك العشاء في تأخيرها هو أفضل. لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالعشاء بصلاة العشاء إلى إلى نصف الليل، والصبح كان يصليها بغلس، وهذا عامة فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، لذلك جاء في رواية كانوا يصلونها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، أو أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، لأن هذا الإسفار يعني إما أنه محمول على ظهور ووضوح الفجر، الخيط الأبيض والخيط الأسود، وإما أن يحمل على الخروج من الصلاة وقت اتضاح النهار جدا، يعني تطيلون في صلاة الصبح حتى يسفر النهار ويتضح. نعم. ما هو؟ أبو بكر. نعم. هذا طبعا حديث سلمة قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، وهذا ثلاثي سلمة بن الأكوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، يعني أحيانا يجمع لعذر بين المغرب والعشاء، والظاهر أنه لا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب قال الأعراب وتقول هي العشاء. عبد الوارث بن سعيد ذكوان حسين المعلم ذكوان، وهذا فيه نهي عن التشبه بالجهلة وفيه الاعتناء بالمصطلحات والألفاظ الشرعية وفيه الحذر من تغيير الألفاظ الشرعية كي لا يلتبس بعد ذلك على الناس مثل تسمية ذي الحليفة بأبيار علي، تسمية يعني المغرب بالعشاء فيحدث لبس، يصبح بعد ذلك الأمر الشرعي وفق ما تعرف عليه الناس، وتسمية العشاء العتمة هذا أيضا من فعل الأعراب، فإنهم كانوا يعتمون بالإبل، والله سبحانه وتعالى سماه في القرآن العشاء، وهذا يعني تغيير المصطلحات الشرعية والكلمات الشرعية خطير جدا، قد يحدث فيه حتى تغيير المحرمات وتخفيف من شأنها ووقعها على النفوس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنه سيكون قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فينتبه ويحذر من مخالفة الألفاظ، وهذا اليوم كثير. فالربا أكلوه وسموه إيش؟ فائدة. سموه عندكم فائز. فهذا فائدة، يعني كلام جميل. لو قال تأخذ ربا وقعها شديد على النفس، فائدة خفيفة المسألة. وهكذا أشياء كثيرة، واليهود واتلهم الله يعتنون بهذا الجانب كثيرا. فالجهاد المجاهدين يسمونه ثوار، مثل الثور يثور وسرعان ما ينتهي الأمر، وغير ذلك من الأمور التي يعني ينبغي الاعتناء بكل كلمة تخرج. وكثير من الكلمات يعني غيرت على هذا النحو. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: من بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعوها الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الله أكبر. انظروا إلى أهل الحديث، فقط على كلمة عشاء وعتمة رصد لك ما أدري 10 أحاديث أو أكثر أو أقل قليل. المهم 8 9 فهذا دل على ماذا؟ كثرة حجج وقلة كلام من كلام البشر، وذكر النصوص في مسألة هي يعني تعتبر من أبسط المسائل. وهكذا أهل الحديث لحفظهم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يغوصون فيها ويعيشون بها ويشغلون بها دائما، فتجد عندهم الحجج الكثيرة في الباب الواحد. وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب، وقيل ابن عمر: من أول من سمى العشاء عتمة؟ قال: الشيطان. والعتمة هي بقية اللبن، كانت الناقة كانوا يحلبونها، ويعني بعد

في كثير من البلاد يحددون وقتا معينا لجميع المساجد يقيمون الصلاة فيه، فيكون مثلا ربع ساعة بين الأذان والإقامة، ثلث ساعة، نصف ساعة، بحسب ما يقرر لهم. هذا خلاف السنة، وإنما الإمام ينظر في مصالح الناس وفي يعني فيما هو الأولى لكل مسجد بل ولكل صلاة. فإن رأى الناس يتأخرون عن الصلاة مثلا يعني كثيرا بسبب انتظار الصلاة، يعني هو ينتظرهم مثلا ربع ساعة العادة، فوجدهم ينتظرون حتى ربع ساعة يدخلون، فيعجل بإقامة الصلاة، فإذا جاءوا وجدوا الجماعة قد أقيمت يعلمون أنهم ينبغي أن يأتوا للصلاة بمجرد أن يسمعوا الأذان ولا يتأخرون بحجة أن الإمام يؤخر 10 دقائق أو ربع ساعة وأكثر. وهذا حديث يحيى البكير، يحيى بن عبد الله بن البكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل وعروة بن الزبير. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلة بالعشاء، وهذا حتى قال عمر نام النساء والصبيان، في هذا دليل على أن الصبيان والنساء كانوا يشهدون الصلاة في المسجد، وفي دليل على أن المرأة تأتي للمسجد في الصلوات الليلية، فلم يكن مشهورا عندما تأتي الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن النساء الصلاة قال بليل، فيه تبشير المؤمنين بما يسرهم، وفي فضل القيام بالعبادة التي لا يقوم بها أحد من الناس، فيختص العبد بأن يقوم لله سبحانه وتعالى بها في حين على حين غفلة الناس. ولذلك فضل العبادة في الهرج وفي الفتن، الناس مشغولون ومنهمكون في فتنهم، وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى غير منشغل إلا بربك. وكذلك في الحديث صل بالليل والناس نيام، الناس في غفلتهم وفي نومهم وفي سباتهم وأنت قائم لله سبحانه وتعالى. فهذه من الأعمال العظيمة. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، وفرح أبو موسى بهذا الحديث أيضا، وأبو سامة حماد بن سامة وريد بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة أو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، أي سفينة؟ الذين يأتون من الحبشة، الحبشية هذه أسماء بنت أميس، في الحديث حراسة النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العشاء في أن الناس مع إمامهم ولو كان في شيء من المشقة عليهم، وطبعا بعضهم بعض الصحابة وجد نفسه أنه نعس جدا وأنه سينام فصلى ونام، لذلك في قال لهم إن الناس صلوا وناموا وأنتم تنتظرون الصلاة، ولابد للإمام أن يعني يخفف على الناس بمثل هذه المبشرات، إذا حصل شيء من التأخير يبين سبب ذلك حتى تطيب النفوس، يخفف عليهم، هذه جيدة في الدعوة حتى لا ينفر الناس، فيذكرهم بالله مثلا إذا تأخر عليهم فيقول لهم أنتم في صلاة، ما انتظرتم الصلاة، الملائكة تقول لما اغفر الله اللهم ارحمه هنيئا لكم، ومثل هذه الكلمات التي تخفف وترغب. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أيضا في حديث أبي سعيد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم أن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسيق المستقيم وحاجة الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. أيضا في حديث الآخر يقول الحافظ فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. قال النووي وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم، ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين ومالك وأحمد وجماعة. أما الكراهة المذكورة في باب ما يكره من النوم قبل العشاء، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد بن مهران الحذاء وأبو المنهال سيار بن سلامة وأبو برزة مضل بن عبيد، والحديث تقدم معنا، والكراهة هنا كراهة التنزيه لوجود القرائن الدالة على ذلك. وليست كراهة التحريم، وهي العلة فيها معقولة المعنى، لأنه إذا نام قبل العشاء يمكن أن تفوته العشاء، وذكر البخاري هنا طبعا هذا الباب حتى إذا يعني يشير إلى أن الإمام إذا أخر ينبغي أن تنتظر وتحرص على ألا تنام. والحديث بعدها وردت أحاديث في السمر بعد العشاء كثيرة دل على أن هذا يعني إذا كان في خير لا بأس بالسمر، وأما إذا كان في أمر مباح فيكره. الحديث بعدها وإذا كان سيؤدي إلى ضياع صلاة الفجر بسبب السمر والسهر ولو في مباح ولو في طاعة من الطاعات كصلاة وقراءة القرآن فإنه يحرم عليه حينئذ فعل هذا. وهذا كما قال شيخنا الألباني رحمه الله هذا كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، فيبني شيء يضيع أشياء أعظم. صلاة الفجر هي أعظم. رأينا بعض المشايخ كان إذا صلى العشاء لا يعرف أحد من الناس قط ولو طرق عليه أحد أو اتصل به أحد مهما كانت الظروف انتهى لا يفتح ولا أحد ولا يعرف أحد أبدا في هذا الوقت. ينام مبكر بعد العشاء مباشرة، عشاءه يكون قبل هذا ونومه بعد العشاء كي يقوم الليل. ولذلك واظب على صلاة الليل وما شاء الله أمور كثيرة جدا. 60 سنة على هذا الحال، 60 سنة، فلا يشغله أحد قط. نعم تفضل. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلي يومئذ ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. يعني نام النساء والصبيان ما استطاعوا الانتظار أكثر من هذا وغلبوا على ذلك وناموا، فإنه هذا معذور. نعم. ابن عبد الحميد ابن أبي أويس واسمه عبد الله وأخو إسماعيل ابن أبي أويس. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، ولا يقصر ولا ينقص إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. طبعا ابن عمر كان لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبها النوم عن وقتها، كان يرقد قبلها، وهذا من فقه ابن عمر وليس فيه مخالفة للحديث، وكان يكره النوم قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، ولكن إذا وجد نفسه أنه يعني عسان جدا ولا يؤدي الصلاة فسيشغل وينام وينعس في الصلاة، فكان يركض رقدة وينام نوما خفيفا قبلها لأجل أن يصليها بنشاط. فأحيانا تغير الحكم تغير الحال. وفي رواية عند مسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيتحرج وتلح عليه في الصلاة، قد يكون في شغل أو في شيء فيكون في هذا حرج. وأيضا من أدلة على النوم الناس رقد الناس واستيقظوا، وهذا لأن قلوبهم مشتغلة ومشغولة بالصلاة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني شغل عنهم بالاغتسال، فكان خرج عليهم ورأسه يقطر بالماء من أثر الاغتسال، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قرن الرأس وبدد فرق بين أصابعه بعض التفريق ونزل بها حتى مس الإبهام الأذن ونزل على الصدغ هكذا إلى اللحية صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عصر الماء على الشعر، يعني كان مبددا ثم ضمها حتى عصرها. نعم. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. وقت صلاة العشاء الصحيح أنه إلى نصف الليل، وأما حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى هذا على الغالب، وإلا فصلاة الصبح التي صيغ فيها حديث أبي قتادة هذا كانت في يعني معروف أنها لا يمكن أن تنتظر بصلاة الصبح حتى يأتي وقت صلاة الظهر، فينبغي أن يؤخذ بهذا الحديث وأن وقت صلاة العشاء هو إلى نصف الليل. نعم قد يعني يفهم من بعض النصوص أو بعض الأثار أنه إذا اضطر فوقت العشاء يمكن أن تصلى العشاء إلى الفجر إلى وقت الصبح، لكن هذه تحتاج هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث لكن المتفق عليه في النصوص أن وقت العشاء إلى نصف الليل هذا آخر حد، لا هذا هو الأصل. فإذا صلى الإمام بالناس وبكر بكر، وإذا أخر أخر، لكن النساء أو من كان معذورا من الرجال الذين يصلون في البيت